النور أشرق في الوجود جميل، والصبح للكسب الحلال سبيل، النور أشرق في الوجود جميل، والصبح للكسب الحلال يسعى العباد إذا أهل بنوري للرزق في أمن به موصول، الصبح من آيات ربي خالقي، وعلى وجود الله جعل الصباح لكدنا ولسعينا، جعل الصباح لكدنا ولسعينا، والسعي في نور الصباح على الوجود هدية، نور الصباح على الوجود هدية للخلق أهداه.